إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يختلف الناس في أمرين، يختلف الناس في مطالبهم، في أهدافهم، في غاياتهم، هم كذلك يختلفون في أمر آخر، يختلفون في الهمم التي توصلهم إلى تلك الأهداف وتلك المقاصد وتلك المطالب. فهم يختلفون في المطالب والمقاصد، ويختلفون في الهمم التي توصلهم إلى أهدافهم. فمن الناس من يتكلم عن أهداف عالية ومقاصد سامية، لكن الأفعال لا تصدق الأقوال، لكن أفعالهم لا تصدق أقوالهم. قال أهل العلم: هذا متمن مغرور، فما نيل المطالب بالتمني، فما نيل المطالب بالتمني. وآخرون لا يتكلمون، ولكن أفعالهم تدل على أنهم أصحاب همم عالية، إذا ناداهم منادي الله لبوا وأجابوا، وما ترددوا ولا تكاسلوا ولا تهاونوا. ومن يخطب الحوراء لم يغنه المهر. فالناس تتفاوت في غاياتها وأهدافها، وتتفاوت في هممها التي توصلها إلى تلك الأهداف. لاحظ الفرق بين همة هذا وهمة ذاك. إعرابي يعترض النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه فيقول: يا محمد، أعطيني من مال الله الذي أعطاك، فإنه ليس بمالك ولا بمال أبيك. وتخيل بين همة ربيعة ابن كعب الأسلمي وهو يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه ليلة، ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: سل، تمنى، اسأل ما تريد. قال: أتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله، أتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله. فشتان بين من يطلب الجنة وبين من يطلب توافيها الأمور. جاءت غنائم للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يوزعها بين أهل الصفة وبين المحتاجين، وأبو هريرة يرقب المنظر وهو من أهل الصفة، لا يجد مكانا يؤويه ولا لباسا يواري جلده ولا طعاما يملأ بطنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم على هذا وذاك، وأبو هريرة يرقب المنظر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بحاجته: يا أبا هريرة، أما تسألني من هذه الغنائم التي يسألني إياها الناس؟ قال: يا رسول الله، أنا أسألك سؤالا واحدا، أنا أسألك سؤالا واحدا. قال: ما هو؟ قال: أن تعلمني مما علمك الله، أن تعلمني مما علمك الله. أهل الدنيا وأهل الهمم الدنية يطلبون ما يواري جلودهم ويملأ بطونهم، أما أهل الهمم العالية فلا يرضون بدون الله تبارك وتعالى. وأهل الهمم العالية لا يرضون بدون الله تبارك وتعالى. قال: أنا أسألك أن تعلمني مما علمك الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، يعلم أن الله يرفع أهل العلم درجات، يعلم أنه ما تقرب متقرب إلى الله بأفضل من طلب العلم الذي يوصله إلى أعالي الدرجات. بالعلم يعبد الله ويوحد، بالعلم يقدس الله ويمجد، ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طريق الجنة طريق العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. قال أبو هريرة: فأخذ نمرة كانت على ظهري فوضعها بيني وبينه حتى أني أرى دبيب النمل عليها، ثم أخذ يحدثني ويحدثني ويحدثني حتى قال: صرها إليك. فصررتها فأصبحت لا أصدق حرفا واحدا من كلامه، حتى أصبحت لا أصدق حرفا واحدا من كلامه. راوي الحديث الأول من؟ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ناقل السنة الصحيحة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أهل الدنيا يطلبون الدنيا، وأهل الهمم العالية يطلبون ما عند الله تبارك في علاه في آخر حياته. أبو هريرة في آخر حياته يبكي ويقول: آه من قلة الزاد وطول السفر. روى أكثر من 6000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يشكو قلة الزاد وطول السفر. يقول ابن القيم رحمه الله: ولله ما أعظم الهمم وما أشد تفاوتها، فهمم معلقة بالعرش وهمم تدور حول الأنسان والحج. جاءت مجموعة من الشباب، واسمعوا يا شباب، جاءت مجموعة من الشباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يطلب حاجته، هذا يريد شفاعة، وهذا يريد مالا، وهذا يريد قضاء حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حوائجهم. إلا واحدا منهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أريدك في أمر بيني وبينك، أنا أريدك في أمر بيني وبينك. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قضاء حوائج أولئك الشباب التفت إلى صاحب الهمة العالية فقال: وما شأنك أنت؟ قال: أنا لا أريد مالا، أنا لا أريد مالا، ولا أريد حاجة من حوائج الدنيا، أنا لي طلب واحد. قال: وما هو؟ قال: أنا أريد مرافقتك في الجنة. قال: أنا أريد مرافقتك في الجنة. فدله على الطريق، دله على الطريق فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك ما سجدت لله سجدا إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. إنها الهمم هي التي تحرك الرجال، الهمم هي التي تحرك الرجال. لاحظ الفرق بين فلان وبين فلان، لماذا يستطيع هذا أن ينفض فراشه في البرد القارس في البرد الشديد وينطلق ملبيا لنداء الله؟ ما الذي دفعه وترك شهوته وفراشه مجيبا نداء ربه تبارك وتعالى، في حين لم يستطع فلان أن يتحرك من مكانه وهو يسمع منادي الله ينادي الصلاخر من النوم؟ بل وهو يعلم أن تخلفه يجعله في عداد المنافقين، بل هو يعلم أن تخلفه يجعله في عداد المنافقين. ما الذي يجعل فلان من الناس لا يقبل على درهم حرام، ويجعل فلان الآخر لا يبالي أم من حلال أم من حرام يأكل؟ ما الذي دفع هذا وما الذي أوصع ذاك؟ ما الذي ردع هذا وجعل ذاك يقع في الحرام؟ إنها الهمم العالية، إنها الهمم العالية التي لا ترضى بدون الجنة ثمنا. لذلك قال ابن الجوزي: إن العمر غالي، إن العمر غالي، فلا تقبل ثمن إلا الجنة، فلا تقبل للعمر ثمنا إلا الجنة. الناس على نوعين لا ثالث لهما، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هؤلاء يعرفون كما يعرف أولئك، يعرف هؤلاء كما يعرف أولئك. فالأفعال أبلغ من الأقوال، الأفعال أبلغ أثرا من الأقوال. قال أحد المربيين لأحد أبنائه: إياك ثم إياك أن يكون همك المأكل والمشرب والمسكن والمنكح، هذا هم النفس، فأين هم القلب؟ لا يكن همك المأكل والمشرب والمسكن والمنكح، هذا هم النفس، فأين هم القلب؟ إن همك ما أهمك، فليكن همك الله والدار الآخرة، فليكن همك الله والدار الآخرة. سئلوا عن ابن عبد العزيز عمر الذي بلغ بهمته العالية مبلغ الرجال حتى عد خامس الخلفاء الراشدين في خلافة قصيرة لم تتجاوز السنتين والخمسة أشهر وأيام معدودة، لكنه حقق فيها من الإنجازات ما الله به عليم. كيف استطاع بهمته العالية وبنيته الصادقة؟ سئلوا وتساءلوا فيما بينهم البين، كيف استطاع ابن عبد العزيز عمر أن يحقق ما حقق؟ فقالوا: والله ما خطى خطوة إلا ونيته لله، والله ما خطى خطوة إلا ونيته لله. جعل الحياة وقفا لله، جعل الحياة وقفا لله تبارك وتعالى، فحقق في فترة قصيرة ما لم يحققه أقوام في قرون وسنوات طوال. قبل أن يتولى الإمارة، قبل أن يتولى الخلافة، قبل أن يتولى أمر المسلمين، كان يقول لزوجه فاطمة: يا فاطمة، إن لي نفسا تواقة، إن لي نفسا تواقة تشتاق للإمارة. فتولاها، فلما تولاها ارتفعت الهمم، فقال لها: يا فاطمة، إن لي نفسا تواقة تشتاق للخلافة. فتولاها وأصبح أميرا على بلاد المسلمين، أميرا على أكثر من 40 بلدا من بلاد الإسلام والمسلمين، بانت له مشارق الأرض ومغاربها تحت إمارته. فلما بلغ الخلافة ارتفعت الهمة، فقال لها: والله يا فاطمة، إن لي نفس سواقة تشتاق إلى الجنة، إن لي نفسا سواقة تشتاق إلى الجنة. فسعى من أجل الجنة وعمل من أجلها، حتى سمعوا في ساعات احتضاره في نهار العيد أمر الناس بالخروج، فخرجوا من عنده، فسمعوا قارئا يقرأ: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لله درة، جعل الهم هما واحدا، جعل الهم هما واحدا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا، يعني هم الآخرة، كفاه الله هم الدنيا وهم الآخرة. قل لي واسألني كيف ترتفع الهمم، قل لي واسألني كيف ترتفع الهمم. أولا، لابد أن نحدد لحياتنا هدف، لابد أن نجعل للحياة هدف، أن نجعل لها قيمة، أن نجعل لحياتنا قيمة. كثير من الناس حياتهم كالعدم، كثير من الناس حياتهم كالعدم، بل فقدهم أحسن من وجودهم. ماذا قدموا لأنفسهم؟ وماذا قدموا لدينهم؟ وماذا قدموا لأمتهم؟ يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، هذا همهم وهذه حياتهم. أما أصحاب الهمم العالية فلهم هدف ولهم مقصد، هدفهم أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، يحيون من أجل هذا ويعيشون من أجل هذا ويموتون من أجل هذا. فإذا تحدد الهدف وضح الطريق، إذا تحدد الهدف وضح الطريق. واعلم يا صاحب الهمة العالية أن في الطريق عقبات، أن في الطريق عقبات وزلات يتجاوزها صاحب الهمة العالية إذا عرف معنى إياك نعبد وإياك نستعين. تتجاوز العقبات إذا عرف معنى إياك نعبد وإياك نستعين. يقول ابن القيم: إن العبد المؤمن إذا وقف أمام الجبل وقال أزيحه، يزيحه بإذن الله. إذا وقف صاحب الهمة العالية والإيمان الراسخ في القلب أمام جبل وقال أزيله، أزاله بإذن الله، إذا عرف معنى إياك نعبد وإياك نستعين. اعلم رعاك الله أن لا مستحيل في هذا الكون إلا أمرا، لا مستحيل في هذا الكون إلا أمرا. الأمر الأول: الأمور الكونية، تغيير الأمور الكونية. الله يأتي بالشمس من المشرق، فهل نستطيع أن نأتي بها من المغرب؟ مستحيل. هذا المستحيل الأول. المستحيل الثاني: تغيير الأمور الشرعية. فدين الله لا يقبل التغيير ولا يقبل التبديل. الله فرض صلاة الظهر أربعا، نستطيع نفعلها ثلاثا أو خمسا؟ مستحيل. هذان هما المستحيلان فقط، أما دونهما فلا مستحيل. واعلم وأنت تسير في الطريق أن كلمة مستحيل لا توجد إلا في قاموس العاجزين. اعلم أن كلمة مستحيل لا توجد إلا في قاموس العاجزين. واعلم أن أسهل شيء يدخل تحقيقه هو الفشل، أسهل شيء يدخل تحقيقه هو الفشل. أما أصحاب الهمم العالية إذا حددوا المسار وحددوا الطريق، لا بد أن تعرف أن للطريق عقبات تتجاوزها إذا عرفت معنى إياك نعبد وإياك نستعين. لكن حدد وأنت تسير في الطريق أنت تعمل من أجل من؟ حدد وأنت تعمل في الطريق أنت تعمل من أجل من؟ هل العمل لله أم لغير الله؟ هل المقصد الآخرة أم المقصد الدنيا؟ هل الهدف جنة الرحمن أم الدنيا وما فيها؟ تحدد الطريق وحدد لمن تعمل، ثم اعلم أن الطريق يحتاج إلى زاد. حدد الطريق هكذا ترتفع الهمة، حدد الهدف واعمل من أجل من، وتزوج وخذ الرفقة الصالحة، فإن المرء على دين خليله. وإذا صحبت القوم فاصح خيارهم ولا تصحب أرداهم فتردى مع الردي. ترتفع الهمم أيضا بالإقبال على كتاب الله، بالإقبال على القرآن الذي صنع الجيل الأول هو القرآن. واليوم نحن في بعد عن القرآن لا يعلمه إلا الله. الهون بالأغاني، الهون بالشاشات، الهون بالمسلسلات والشاشات والقنوات، هدفهم إبعادنا عن مصدر عزنا ومصدر قوتنا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم بشر ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. دخل الاستعمار الجزائر وخيم على أهلها عشرات السنين، حتى إذا ظنوا أنهم تمكنوا من البلاد وأهلها، إذا بالرجال والنساء والأطفال يخرجون ويملؤون الشوارع رافعين القرآن يرددون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. من أين استمد القوة ومن أين رجعت الروح؟ من القرآن. رجعت الروح ورجعت القوة إذا رجعنا إلى كتاب الله تبارك وتعالى، الذين الآن أكبر همهم إبعادنا عن هذا، عن هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أسألكم بالله، اقرأ في آيات الجنة، اقرأ في آيات النار، ترتفع الهمم أو لا ترتفع؟ تأمل في قوله: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم. ثم قال: لمثل هذا فليتنافس المتنافسون. ثم قال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمارئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لأهل الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين وهم على آثارهم يهرعون. إن لم ترفع هذه الآيات الهمم ما الذي يرفعها؟ إن لم تشتاق النفوس إلى الجنة ما الذي يشوقها؟ إن لم تهرب النار من النار إن لم تهرب النفوس من النار وتسعى لفكاة أنفسها من هناك فماذا تسعى في هذه الحياة؟ ترفع الهمم آيات الجنة وآيات النار وتدبرها بقلب سليم ترتفع الهمم بقراءة أخبار الرجال لن أحدثك عن أقوياء ولا عن أصحاء بل سأحدثك عن أصحاب عاهات من أهل أعدار لكن أعدارهم لم تحل بينهم وبين الوصول إلى الله تبارك وتعالى. تعرفون ابن أم مكتوم؟ كلنا يعرفه وكلنا يعرف أخباره. أعمى من أهل الأعدار أعمى ولكنه ليس بأعمى رأى النور بقلبه فسار في الطريق يلتمس له نورا. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بيتي بعيد الطريق كله هوام ليس لقائد يقودني إلى المسجد عند كل الأعذار الشرعية فأذن لي أني أصلي في البيت. قال: تسمع النداء؟ قال: أسمع. قال: لا أجد لك عذرا. فما تخلف الأعمى عن صلاة الجماعة وما نام عن صلاة الفجر فلماذا ينام المبصرون؟ لماذا يتخلف الأقوياء؟ لماذا يتكاسل الأصحاء؟ الأعمى يلبي النداء ولكنه ليس بأعمى. الأعمى والله من تخلف عن أوامر الله وإن كان يرى ويسمع. الأعمى والله الذي صد عن طريق الله وهو يرى الناس يسلكون صراط الله المستقيم. هل تظن أن همة الأعمى وقفت إلى المحافظة على الصلوات؟ لا والله لا، ورب الأرض والسماوات لما جهز عمر الجيوش للخروج إلى بلاد الشام تجهز الأعمى للخروج وخرج لابسا عدة الحرب فإذا بعمر يقول له: إلى أين تذهب يا ابن أم مكتوم وأنت ممن عذرك الله؟ أما قال الله: ليس على الأعمى حرج. فقال بهمته العالية: تحول بيني وبين الشهادة يا ابن الخطاب وبين الشهادة يا ابن الخطاب؟ قال ماذا تصنع معهم؟ قال أكسر سواد المسلمين. قال أكسر سواد المسلمين. فخرج مع من خرج، ولما صفت الصفوف ما قال أنا أجلس في الصفوف الخلفية واحموني من رمي النبال وضرب الرماح، أبدا. وقف في وسط المعركة بهمته العالية وبنيته الصادقة وبجبهته السامقة، وقف في وسط المعركة قال أنا أحمل لكم الراية اليوم. تدري إيش مسؤولية حمل الراية؟ لا يحمل الراية إلا الأبطال، لا يحمل الراية إلا من هو أهل لحمل الراية. تدري ماذا كتب على هذه الراية؟ تدري ماذا قد كتب على هذه الراية؟ مكتوب عليها لا إله إلا الله. فوقف الأعمى، وليس بأعمى، الأعمى والله أنا وأنت، الأعمى والله أنا وأنت. حين عرف أصحاب الهمم العالية قيمة حياتهم فبذلوها من أجل الله تبارك وتعالى، قال أنا أكفيكم الراية، فحمل راية لا إله إلا الله في أرض المعركة، وهو يعلم أن الثمن غالي، يعلم أنه مستهدف في أرض المعركة لإسقاط الراية، وما سقطت، ما سقطت من يد الأعمى، لأنه صاحب همة عالية. انتهت المعركة مع غروب ذلك اليوم، بحثوا عن ابن أم مكتوم، فإذا هو متبسم قد فارق الحياة يحتضن تلك الراية، وقد نصر الله المسلمين في ذلك اليوم نصرا مؤزرا، مات وهو يحتضن الراية. لكن كيف خرج؟ خرج من أجل إعلاء كلمة هذه الراية. كيف يبعث؟ يبعث بين ملايين البشر الذين لا يحصيهم إلا الله، وهو يرفع هذه الراية. أسألكم بالله في ذلك اليوم الذي سيجمع الله فيه الأولين والآخرين، كم هم الذين يحملون هذه الراية؟ وكم هم الذين عاشوا من أجلها؟ وكم الذين ضحوا في سبيلها؟ اللهم اجعلنا منهم ومعهم، اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا يا رب العالمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أحبتي أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اعلم بارك الله فيك أنه من شب على شيء شاب عليه، أنه من شب على شيء شاب عليه، من شب على طاعة شاب على طاعة، ومات على طاعة، وبعث على طاعة بإذن الله. والأعمال بالخواتيم، والأعمال بالخواتيم. هذا خبر رجل من الرجال تربى على طاعة الله وأفنى عمره وشبابه في مرضاة الله، وبدل كل لحظة من حياته من صغره ومن حياته حتى مماته من أجل إرضاء الله، منذ التاسعة والعاشرة وهو يحب الأذان، حبب إليه رفع الأذان. كان يستأذن مؤذن المسجد وهو طفل صغير أن يرفع الأذان من حين إلى حين، فكان يؤذن له حتى إذا بلغ 12 و13، وقد اعتبر مؤذن المسجد عين مكانه لحبه للأذان رغم صغر سنه، فالتزم بالأذان صغيرا وشب على حب المسجد طفلا غلاما صغيرا، فشبع وهو يرفع الأذان ويردد في كل يوم الله أكبر الله أكبر. بلغ مبلغ الرجال وما تخلف عن أذانه أسألكم بالله وهو يداوم على الأذان، كم مرة حافظ على تكبيرة الإحرام؟ كم جلس بين الأذان والإقامة يدعو الله ويتضرع إليه؟ كم جلس يقرأ القرآن؟ وكم جلس في روضة من رياض الجنة؟ أصبح أبا وما تخلف عن رفع الأذان، وما عطلته دنياه ولا تربية أبنائه عن رفع الأذان والصدع بلا إله إلا الله والله أكبر، حتى أصبح شيخا كبيرا وما تخلف عن ذلك. يفطر الناس ويمسكون على أذانه، فهو من أضبط الناس وأحفظهم على الأذان. أصبح شيخا كبيرا فقلت خطاه وهو يذهب إلى المسجد وما تخلف عن الأذان. شب أبناؤه وكبر أبناؤه وقد تربوا تحت ظله ورعايته، يحبون المساجد كما كان أبوهم. ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أراد أهله وأبناؤه بعد سنوات طوال أن ينتقلوا من دار إلى دار، بعيدة عن مسجده الذي تربى فيه وترعرع فيه وقضى أيام حياته فيه. فانتقلوا، فأصبح من الصعب أن يلتزم بالأذان ذهابا وإيابا 5 مرات. فقال لأبنائه: خذوني إلى المسجد، صلاة الفجر، ولا ترجعوا لي إلا بعد صلاة العشاء. خذوني إلى المسجد مع صلاة الفجر، ولا ترجعوا لي إلا بعد صلاة العشاء. واستمر على هذه الحال سنوات طوال، يمكث في بيت الله من صلاة الفجر حتى العشاء في قراءة قرآن وفي ذكر وفي خدمة بيت الله تبارك وتعالى، حتى ثقلت خطاه وأصابه المرض وأقعده المرض في البيت وأصبح من أهل الأعذار. كان إذا سمع النداء يبكي، يرفع يبكي ويتذكر كم مرة صدع بلا إله إلا الله والله أكبر. حتى جاءت صلاة ظهر في أحد الأيام، أحس في نفسه خفة وقوة. قال لأبنائه خذوني إلى المسجد. فاغتسل وتطيب ولبس أحسن الثياب، ثم ذهب إلى المسجد مبكرا قبل رفع الأذان، واستأذن من المؤذن حتى يرفع الأذان في ذلك اليوم. فأذن له فرفع النداء بعد أن انقطع عنه لفترة طويلة. أخذ يردد: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وهو يبكي ويتذكر تلك الأيام الجميلة كم صدع بهذا النداء الخالد. فلما انتهى من أذانه ودعا بالمأسوف، رجع إلى الخلف يصلي لله 2 ركعة، صلى وسجد ولم يرفع رأسه بعدها، ذهب إلى ربه وهو ساجد أمامه، عاش وهو يحب الأذان، ومات بعد أن صدع بالأذان. شب عليه وشاب عليه ومات عليه. هو يحب الأذان ويحب الصلاة ويحب المسجد ويحب القرآن ويحب الدعاء ويحب التسبيح والتهليل والتكبير، فماذا نحب أنا وأنت؟ أحبهم فأحبهم، وبذلوا أنفسهم في مرضاته فأحسن لهم الختام، بالهمم العالية بالنيات الصادقة يصل المرء إلى ما يريد إليه. فيا أيها الشاب، اعمل فإنك في زمن القوة. أيها الشيخ الكبير، اعمل فأنت في زمن الإبهام. أيها الشيخ الكبير، اعمل فأنت في زمن الإبهام. والأنفاق معدودة والآجال محدودة، وسينال كل منا جرع ما حصد. إما أن تصلك همتك العالية إلى أعلى الدرجات أو تودي بك إلى أو تودي بك في الدركات. فاسأل الله الهمة العالية، فاسأل الله الهمة العالية واطلب العون على مرضاته. يقول شيخ الإسلام: تأملت أجمل الدعاء فرأيته في طلب العون على مرضاته، فأملت أجمل الدعاء وأنفع الدعاء فوجدته طلب العون على مرضاته. فرد الصباح مساء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعطي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ولي علينا خيارنا واكفنا شرارنا، ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا حي يا قيوم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك، انصرهم في الفلوجة وفلسطين، انصرهم في الشيشان وأفغانستان، انصرهم في السودان وفي كل مكان، انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، صنع راضهم واحقن دماءهم وفك أسرانا وأسراهم يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بالصليبيين المعتدين وباليهود الغاصبين وبالشيوعيين والوثنيين الآثمين. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وقوتك يا رب العالمين. اللهم اشف صدورنا بهزيمة الصليبيين، اللهم اشف صدورنا بقتلهم وتمكين المجاهدين يا رب العالمين. اللهم اخرجهم من العراق ومن فلسطين ومن بلاد المسلمين أذلة صاغرين، إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تذكروا الله العظيم الجليل.